بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها وتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 88 بعد 104 على 1. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم علق فرضية اللحية أو اتباعها بمخالفة المجوس، وكما نقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلمخالفة المجوس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى. فهل هي العلة فعلا من هذه الأدلة النقلية العلة مخالفة المجوس، أم هناك علة أخرى في إطلاق اللحية؟ طبعا هو في علة أخرى، بس أنا أرجوك أنه يعني طريق البحث ما يكون عايم أم لا. هذا سؤال علمي ووجيه ودقيق. قبل أن ندخل في موضوع هل هناك علة أخرى أم لا، وهي موجودة فعلا، نقول هل هذا قول عليه السلام خالف اليهود والنصارى هو علة لهذا الحكم، بحيث أنه يختلف الأمر فيما إذا جاء الأمر بأفاء اللحية فقط، وبينما جاء متبوعا ولا أقول معللا بمثل قوله عليه السلام خالف اليهود والنصارى؟ وبنيت على ذلك أنه إذا كانت علة فالعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. هل يختلف الحكم في رأيك بين ما إذا لم تكن هذه الجملة في الحديث وبين أن الواقع أنه موجودة هذه الجملة في الحديث؟ في فرق؟ طالما العلة ذكرت إذا انتفاء العلة بده ينتفي على أساسها الحكم، هذا فهمي وقد يكون. معليش طيب، هذه الجملة فلنسميها معك، وعلى ما نقول نحن أخواننا نحن في سوريا عندنا جملة، هل ما بيجي معك سامعك، فنحن الآن نجي معك. نفترض أن هذه الجملة تعليلية، الأمر هنا ماذا يفيد في علمك؟ هل يفيد الوجوب أم يفيد الاستحباب؟ احنا بنقول كما يقول علماء الأصول، طيب، كل أمر في اللغة العربية يعني الفرضية إلا أن تكون قرينة تصرفه عن الفرضية. جميل جدا. هل هنا قرينة تصرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؟ لا، هناك ما في مجال للوجوب والاستحباب في إنه حكم أو لا حكم. لا عفوا، ما أجبتني. ولا يلتغي المؤمن من جحر مرتين. سؤالي بارك الله فيك، إذا كان علم الأصول يقول الأصل في الأمر أنه الوجوب إلا لقرينة، طيب ماشيين، فهل وجدت قرينة هنا تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ ما وجدت، لكن وجد الأمر مرتبط بعلة. لسه ما إجينا هنيك بارك الله فيك. تفضل. لأنه العلة هذه كما هو معلوم لدى علماء الأصول، وأنت ذكرت ذلك، العلة وجودها يثبت الحكم المعلل بها، وفقدانها يزيل الحكم. نحن الآن بدنا نعرف هل الحكم المقرر شرعا هل هو واجب فإذا زالت العلة زال المعلول، أم هو مستحب فإذا زالت العلة زال المعلول؟ فإذا زالت العلة زال المعلول، قد يكون المعلول هو الوجوب وقد يكون المعلول هو المستحب. واضح هذا الكلام؟ إذا قبل ما نلجأ للجملة التعليلية بدنا نفهم أنه هذا الأمر يفيد الوجوب أم يفيد الاستحباب. إذا ما زالت العلة فالأمر باقي إما على الوجوب وإما على الاستحباب. هو إذا قطعت العلة فالوجوب قطعا، يعني مدام أمر فالوجوب. الآن حتى عن كلامك وهي شغلة طويلة معك، لأن هذيك الساعة ما قلت هذا الكلام. نحن بارك الله فيك في جلسة علمية نقصد كما قلت آنفا هو التفاهم والوصول للحقيقة. ليش عم تقول الآن إذا قطع بها ومن قبل ما قلتها إذا قطع بها؟ لا هذا ما يصلح أبدا، لأنه هي مثل اللي بيحط العجل العصا في العجل، كنا راح نمشي نتفق وإذا أنت حطيت العصا في العجل يعني بالتعبير السوري شكلتها شكلتها بإيش إذا قطع؟ يا أخي انقطع الموضوع، إما هذا الأمر الوجوب وإما الاستحباب. إذا لم توجد قرينة فمقطوع أنه للوجوب، إذا وجدت قرينة فمقطوع أنه للاستحباب، وأعترف حضرتك بأنه لا قرينة، ما في قرينة إذن بعلة. إذن رجعت حليمة لعادة القديمين لسه ما وصلنا بارك الله فيك للجملة التعليلية، وشرحت لك وأظن أنت موافق. نعم. الجملة التعليلية لهذا الحكم. نعم. أليس كذلك؟ نعم. نحن الآن نريد أن نفهم هذا الحكم ما هو، الوجوب أم الاستحباب؟ إطلاق الأمر الوجوب. إذا خليك معي هون، بلاش عصا في العجل. نعم. ماشي؟ نعم. طيب الآن هل زالت العلة؟ والله حسب الظاهر لنا أنها زالت. لما؟ لوجود العادي عند المجوس أو النصارى أو اليهود، بعض هذه العادات موجودة يعني. أي. إذا كان هناك ملايين من البشر وملايين من المسلمين وفي عندنا عادتين، عادة إعفاء اللحية وعادة حلق اللحية، من حيث الواقع من حيث العدد الذين يعفون عن لحاهم أكثر أم الذين يحلقون لحاهم أكثر بالنسبة للمسلمين الآن؟ لا عم أقول البشر كله، لأنك أنت ذكرت اليهود والنصارى والمجوس اللي بيحلقوا أكثر. طيب فأنت ليش جعلت عادي بالعكس مع أن الأقلية اللي بيعفوا، وليه ما عكست العكس هو الصواب؟ الأكثرون ما دام باعترافك، وأرجو أن تثبت معي بهذا، ما دام الأكثرون يحلقون والأقلون يعفون، لماذا لم تقل العادي الحلق وليس الإعفاء؟ لأنه العبرة بالأكثرية. يعني يجب نقول الناس هل عادتهم الصدق أم عادتهم الكذب؟ بنشوف الناس الصادقين القليلين بنقول عادتهم الصدق، وبغض النظر عن عادة الآخرين وأن الجمهور الكذب وقلة الأمانة وإلى آخره. تبارك الله فيك، أنا بلفت نظرك إذن أنه هنا عادتان، ما بنقدر نقول العادي الآن حددها، وإنما عندنا عادتان، عادة الإعفاء وعادة الحلق، وعادة الحلق هي الأكثر. فكيف تحكم بتعطيل الحكم الشرعي بمجرد أن بعض الكفار وهم الأقلون يفعلون ما يفعل المسلمون والمفروض أنهم هم الأكثرون؟ فإذا بارك الله فيك ما يصح أن تقول أن هذه العلة صارت الآن زائلة فزال الحكم، لا تزال العلة قائمة بشهادتك أنت أنه أكثر العالم حليق، بل الموضة، وأنت بتشوف الناس بمناسبة الأعياد والأفراح بيدخل الواحد وهو نظيف تماما، نادر جدا جدا خاصة بالكفار أنك تلاقي واحد بيهندس حاله بتسريح لحيته والأخذ من شواربه إلى آخره. لهذا أذكرك وذكرى تنفع المؤمنين أن الحديث كما قلت الأمر فيه للوجوب، والجملة التي هي جملة تعليلية كما ذكرت أنت ونحن مشينا معك، لأنه في علة أخرى كما سأذكرها، ما زالت هذه العلة أبدا، لم تزل قائمة، خالف اليهود والنصارى. فنحن ينبغي أن نخالف جمهور اليهود والنصارى، مش أن يخالف فرد فردين ثلاثة أربعة، لا في طائفة يا شيخ طائفة بكاملها تطلق تعفي اللحى هذه الطائفة لا تزال داخلة في القلة. الله يهدينا وإياك. طائفة حسبك الاسم أنت تسميها طائفة. هذه الطائفة بالنسبة للعالم كله هي قلة، ولذلك فلا يزال الحديث محكما بأمره الذي يفيد الوجوب وبتعليله الذي يفيد استمرار هذا الوجوب، لأن العلة لا تزال قائمة. ننتقل الآن إلى هل هناك علة أخرى؟ نقول نعم. لعلك سمعت بقوله عليه السلام خمس من الفطرة، وبحديث عشر من الفطرة. شو رأيك كلمة الفطرة هنا؟ ما هو المفهوم عندك على الأقل؟ وبلاش الدكاترة اللي انت حبيت شربكنا معهم. لا صدقهم ما أعطوا رأيهم بصراحة فيها. طيب يعني ما في واحد. شو رأيك بقى انت بهالفطرة هذه؟ يجوز مخالفتها؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. برضو بدي أسألك توضيح لمعنى كلمة الفطرة، لأنه قبل ما أعطي رأيي. لا قبل ما تسألني جاوبني. نعم. بأي معنى أنت بتفهم الفطرة؟ بصراط أحمدي أي معنى أنت بتفهمه اللي هي ظاهر الآية. اسمح لي هل يجوز مخالفة هذه الفطرة؟ لا يجوز. لا يجوز. طيب فإذا كان من الفطرة إعفاء اللحية، شو بتكون النتيجة؟ يجوز حلق اللحية ولا لا يجوز؟ نحن لا نغير في الفطرة. لا يجوز طبعا. إذا هكذا بارك الله فيك، يعني يوفر علينا الوقت والمشوار. لا يجوز. إذا هنا علة ثانية، وهي أنه إعفاء اللحية من الفطرة. هب أن الشعوب كلها النصارى واليهود والمجوس استجابوا لفطرة الله المذكورة في الآية الكريمة وعفوا عن لحاهم، ما بيرجع الحكم اللي اعترفنا أنه للوجوب يبطل، لأنه الحكم مربوط مع العلة وجودا وعدما. زالت العلة زال الحكم؟ لا، لأن هناك علة ثانية لن تزول ما وجد الإسلام على وجه الأرض، فطرة الله التي فطر الناس عليها. من هنا يخطئ كل الذين كتبوا في هذه المسألة، سواء الذين قالوا بأن هذه سنة، أو الذين قالوا أن هذه مستحبة، أو الذين قالوا سنة عادي. وهؤلاء أبعدوا صوابا عن كل هذه الأقوال، لأنهم لن ينتبهوا أو انتبهوا وحادوا وأحلاهم مروا هذا الحديث الذي يجعل من الفطرة التي لا تبديل لها جعلوها بقى منثورة. قال لك عادي، يعني إن شئت فعلت وإن شئت تركت، كما قلنا نحن بالسنن سنن العادي، إن شئت فعلت. لا، هذه ليست سنة عادية أبدا. وأنا ذكرت مثالا كجواب لسؤالك، ما هو الضابط، ما هي القاعدة لتمييز السنة التعبدية عن السنة العادية؟ قلت لك أن الرسول عليه السلام إذا حض على شيء من السنة العادية يخرج ويدخل في السنة التعبدية، وأتيتك بمثال لباس البياض، عليكم بالبياض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. المثال الأقوى بالنسبة لسؤالك أنت الأول هو اللحية، لأنه كما قلت العرب كانوا يرتاحون، كانت عادة عربية. على العكس من ذلك كان المجوس وكان النصارى يرتاحون. ولعلك قرأت في كتاب فقه السيرة للبوطي الذي ذكرته في المجلس السابق، أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من قبل قشرة، جائش ملتهيا، قال له من أمرك بهذا؟ قال ربي، يعني قشرة، قال أما ربي فأمرني بآفاء اللحية وقص الشارب. فالمجوس إذا كانوا ولا يزالون من عادتهم حلق اللحية. فقلت أنه أنا ضربت مثال باللباس البياض، فهو أقوى مثال ما نحن فيه الآن، لأن العرب كان من عادتهم إعفاء اللحية، فالرسول أولا أقرهم. ولو كان هذا فقط كنت أنا بقول مع القائلين هذه عادة، من شاء فعل من شاء ترك، لا، فإنه أولا أمر بها أمر إيجاب كما اتفقنا، ثم جعلها من الفطرة التي لا تقبل التغيير والتبديل ما بقي على وجه الأرض مسلم. وثالثا ولعله يكون أخيرا، إيش رأيك في تغيير خلق الله عز وجل دون إذن من الله أو رسوله؟ هل يجوز؟ فإذا هذا تغيير خلق الله. الدليل العقلي اللي أنا كنت يعني قلت لك بعض. بس قولك دليل عقلي. طيب حلق الشعر. هم بقى بدنا ندخل في نقاش معك. ليش سميته دليل عقلي؟ هل استنباط يعني اسمح لي فضل. هل استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هو بحث عقلي؟ طالما اشتغل العقل فيها عقلي هيك فهمي إلها، طالما العقل اشتغل فهي عقلي. ما جاوبتني. تفضل. استعمال العقل لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية من الكتاب والسنة، هذا الحكم الذي نصل إليه يكون حكم عقلي؟ إذا ظني في دلالته عقلي. وإذا موضوع ثاني بارك الله فيك، الله يهديك، منكون عقلي بصير ظني يا أخي الكريم. لو أنه الدليل استنباط الحكم الشرعي من دليل التفصيلي، لو كان نقلي لما اختلف العلماء في ذلك على بعض المسائل. سامحك الله، أسألك الآن سؤالا. تفضل. الأحكام الشرعية قطعية الثبوت؟ الأحكام الحديث المتواتر حسب النوع الصحة درجة صحة الحديث. الأحكام لا، عفوا أنا في كاس الدليل، الحكم لا ليست قطعية. ما هو إذا لم يكن قطعية ماذا يكون؟ طيب إذا كانت قطعية كيف نفهم؟ ما جاوبتني، الله يهديك. إذا لم يكن قطعية ماذا يكون؟ ظني. طيب، فإذا إذا استنبطنا أحكام من الكتاب والسنة وسميت إنه هذا الحكم ظني، شو علينا غير؟ طيب اذا ليش انت عم تجادل في موضوع معروف عند العلماء اغلب الاحكام الشرعية ظنية، يعني ظن غالب، ظن راجح، مش ظن بمعنى ظن مرجوة، ليست قطعية، شو بضرنا احنا؟ اذا قولك تسمية الاستدلال الثالث وهو انه حلق اللحية تغيير لخلق الله بدون اذن من الله، هذا سميت لي حكم عقلي. شنو حكم عقلي؟ العقل إذا لم يقيد نفسه بالكتاب والسنة ضل ضلالا بعيدا، وإذا ربط نفسه عقله بالكتاب والسنة هو اهتدى هدى سعيدا وهكذا. فإذا قولك هذا شيء لست نعم أسمعنا من قبل أن مجرد استنباط حكم من الكتاب والسنة بتسميه دليل عقلي. اجتهاد، يعني انا بعني في العقل الاجتهاد، يعني مش انه اجتهاد. على كل حال انت بظهر لك اصطلاح خاص من لك حينئذ تيسير الموضوع لكل قوم ان يصطلحوا على ما شاءوا. لا مشاحته من الاصطلاح، هاي انحلت المشكله. المهم بارك الله فيك، خلاصه الموضوع، المسلمون اليوم شبابا وكهولا شيوخا ودكاترة متساهلون جدا بالنسبة لهذا الحكم الشرعي، ليس فقط فعلا بل فهما وعقيدة، لأننا نعلم جميعا أن مواقعة المنكر منكر، لكن استحسان المنكر منكر آخر، منكر آخر. الذي يرابي مثلا إذا توهم أن رباه لا شيء فيه، هذا لا يمكن أن نتصور منه أنه يتوب يوما ما، لكن إذا عرف أن هذا حرام لا يجوز يرجى يوما ما أن يتوب إلى الله عز وجل. فمسألة اللحية هذه، أولا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، الخلفاء الراشدون، الصحابة أجمعون أكتعون أبتعون، ما فيهم حليق للحية أبدا، ثم انزل للتابعين ثم لئم المجتهدين. لماذا نحن نجرع الان نخالف هذا السلف كله ابتداء من سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الى العلم الاربعه والذين اتبعوا باحسان الذين قالوا بوجوب اعفاء اللحيه والذين قرروا في كتبهم ان حليق اللحيه لا تقبل له شهاده لانه اعتبروا ذلك منهم من هؤلاء الحليقين فسخا. فلماذا نخالف كل هذا الجمهور؟ والله عز وجل يقول هذه الآية وحدة تكفي فضلا عن هذا البحث العلمي هل قد يعتبره بعض بأنه ما يشبه الفلسفة لكنه العلم وإنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. لو لم يكن في الموضوع إلا الآية التالية وهي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره عليه السلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآية الأخرى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نحن اليوم لا نتبع في حلقنا للحيتنا سبيل المؤمنين وإنما نحن نتبع مع الأسف الشديد سبيل الكافرين الذين كل من كان عنده شيء من الثقافة يعترف معي بأنهم لما استعمرونا في بلادنا استعمرونا وهذا استعمار أخطر فكريا وثقافيا. فلما خرجوا من بلادنا وتركونا في زعمنا أحرارا وإذا بنا لا نزال نعيش مستعبدين منهم فكريا. أين كان حلق اللحى من عادة المسلمين؟ أبدا. هذه العادة أدخلها الأتراك الذين امتدوا غرب أوروبا واحتلوا كثيرا من تلك البلاد لكنه مع الأسف لم يكن عندهم الحصانة من الكتاب والسنة التي تحملهم على أن يحافظوا على العادات الإسلامية. فاستحسنوا حلق اللحية واستحسنوا تغيير اللباس العربي بهذا اللباس الضيق الذي تنتج منه أمور تنافي كمال الصلاة. فتجد الشاب الذي يصلي متبنطلا يضطر أنه يعمل حركات يرفع شوي كمية البنطلون مشان ما الكوي هذه ما تنكسر وربما ما يبتدئ بهوا لضيق الايش التفصيل. هذا كله من اين جاءنا؟ جاءنا من الاستعمار الفكري. ولذلك فلا خلاص للمسلمين ابدا الا بان يعودوا اولا علما وفقها وثقافه الى الكتاب والسنه ثم ان يربوا انفسهم على هذه الثقافه الصحيحه التي لم تتاثر بالوافدات التي تفد الينا ولا تزال حتى اليوم من الغرب الكافر. وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين ان شاء الله تعالى. طيب يا اهلا وسهلا كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. ساكن خير؟ الحمد لله. خلصت متى؟ بعد ما خلصت هذا موجود. بعد موجود. أعانك الله. بيوت الشيخ ما كان مخلص من الجيش كان بدا يعني بوادر الخروج. وبيوت العكس ايضا ما تعرف. كان يعني كان عندنا يغضب يقول اول ما استفتح بيومي بمعصيه ان شاء الله ربنا يوفقه لاطاعه الله ورسوله في كل شيء في مظهره وفي مخبره في ظاهره وفي باطنه ان شاء الله. على كل حال الظاهر عنوان باطن وليس الامر كما يقول بعض الناس من الشباب التايه انه يا اخي العبره بما في القلب. فهي العبره بما في القلب ولكن الامر كما قيل وكل اناء بما فيه ينضحه. وهذا المعنى ماخوذ من قوله عليه السلام الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. إذن القضية المعنوية الروحية كما يقولون اليوم هي كالقضية المادية البدنية، لا يمكن أن تجد جسما سليما في الظاهر والقلب مريض، لابد ما يظهر أثر هذا المرض على ظاهر الجسد. وكذلك بالنسبة للناحية الإيمانية، فإذا كان الإيمان هو المستقر في قلب هذا الإنسان فلا بد من أن يظهر على بدن هذا الإنسان، وهذا صريح في الحديث السابق: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا ظاهرا وباطنا. أهلا وسهلا. ما رأيك يعني بالخروج من الجيش إذا كان يؤثر على الإيمان؟ إذا كان يؤثر على الإيمان وكان الإنسان هذا لا يستطيع أن يقاوم مثلا منكر أو هذا سؤال ما في داعي له لأنه جواب معروف، لكن هل معنى ذلك أنك أنت في الجيش الآن كما يقال اختياري وليس إجباري؟ أستطيع الخروج. إذن عجل بالخير. جزاك الله. ولو كان هذا يعني لعدم مرضات الوالدين؟ هنا يجب أن تنظر إلى واقعك. الواقع اليوم أن الجيش الأردني مع الأسف ليس كما يزعم البعض جيشا مصطفويا، وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. فأنت وأنت تعيش في الجيش تدري حقيقة هذا القول أنه هل هو جيش مصطفوي أم لا. فلو فرضنا أنه كان جيشا مصطفويا حقيقة، ونرجو أن يصبح عما قريب حقيقة جيشا مصطفويا، إذا افترضنا أن الجيش صار مصطفويا أي خادما للأمة الإسلامية وللشعب المسلم، حينئذ يكون وجود هذا المسلم في الجيش طاعة وقربة لله تبارك وتعالى. فإذا كان الوالد لا يريد من الابن أن يظل في هذا الجيش المصطفوي فهو خطأ، لأنه كأنه لا يريد لابنه أن يقوم بطاعة ربه عز وجل بأن يكون جندا من جنود الإسلام. أما الآن والحالة مع الأسف كما نعلم والمكتوب مبين من عنوانه، حيث لا يسمح للمسلم أن يتشبه بالمصطفى الذي ينتسبون إليه اسما ويتبرؤون منه فعلا، فيجب حينئذ الخروج سواء رضي الوالد أو لم يرضى. ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واضح الجواب؟ وإياك إن شاء الله. طبعا في سؤال آخر سيدي، يعني في هذا الزمان يعني الفتن كثيرة، فالإنسان يعني يتوب كثيرا ويذنب كثيرا، فيشعر الإنسان أحيانا أنه على درجة عالية من النفاق أو من الكذب، فما رأيك في هذا الأمر؟ يعني رأي وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. الشيطان لا ينصح عدوه الإنسان، ولذلك فيجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه وهواه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه لله، ولا يجوز له أن يستسلم لهوى النفس، لأن هذا الاستسلام سيودي به إلى الهلاك. ولذلك فالمسلم ينبغي دائما أن يتذكر العاقبة، أن يتذكر الدار الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. والدار الآخرة كما تعلم فيها نعيم وفيها جحيم، وهذا الجحيم يعني فيه أنواع من العذاب لا يستطيع العقل البشري أن يتصوره. من ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعيش مراقبا لله عز وجل، وفي ذلك عتم له من أن يمين يمين ويسارا، وأن تتلاعب به الأهواء والشهوات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فمن كان راغبا أن يكون من أهل الجنة فعليه أن يجاهد نفسه لهذا الحديث وما في معناه. يا الله رحمتك يا رب. طبعا في السؤال خير سيدي. ها جزاك الله خير. أهلا وسهلا. جرى القلم على الإنسان مثلا وعمره 15 عام، فصلى وصام وعمره 20 عام، فهذه 5 سنوات هل يقضي ما فاته من صلاة وصيام؟ أظن هذا سبق الجواب آنفا مع الجزائري هذا لما سأل عن الرواتب هل تقضى، فكان الجواب: الرواتب تعامل معاملة الفرائض، فالفرائض التي يخرجها المكلف عن وقتها دون عذر النوم والنسيان هذه لا يمكن قضاؤها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لو فرضنا أن إنسانا تذكر في هذه الساعة أنه لم يصلي الظهر ذهولا ونسيانا، عليه الآن ساعة التذكر أن يباشر ويقضي المنسية. إذا من كان ناسيا للصلاة وتذكرها فعليه الآن أن يصليها، فإن لم يفعل وقال كما يقول بعض العامة: هذه الصلاة راح وقتها، في مهل فيما بعد نصليها. أبدا، وقتها هذه الصلاة المنسية وقت التذكر لها أو الاستيقاظ لها. فإذا لم يصلها في وقت التذكر فراحت عليه. وكما نعلم جميعا كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت متسع، أضيق الأوقات هو صلاة المغرب، مع ذلك في نحو ساعة. فإذا المصلي التهى عن هذه الصلاة في مدة ساعة من الزمن حتى خرج وقتها دون عذر شرعي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فحينئذ لا كفارة لها لأنه لم يصلها في وقت التذكر. إذا كان الصلاة المنسية والتي نام عنها حين تذكرها قال عليه السلام فهذا وقتها، فإذا لم يصلها فلا كفارة لها، فما بالك الصلاة اللي وقتها ساعة من الزمان وهو لا يصليها في هذا الوقت. فهذا لا يمكنه أن يقضي هذه الصلاة كما قلت لك أولا إلى الأبد، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شو معنى موقوتا؟ أي موقت الأول والآخر. فلو ترك الأمر لرغبة المصلين خاصة الذين غلبت عليهم حب الدنيا والانشغال بها والانكباب على مفاتنها تعطلت هذه الآية إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك فيجب على المسلم أن يتذكر بالغ إثم إضاعة الصلاة وإخراج عن وقتها، كما قال عليه السلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنه احترق بيته وأهله. شوف قديش مصيبة لأنه ضيع صلاة واحدة. وضح لك مسألة القضاء، ما في قضاء إلا بعذر النوم أو نسيان، ثم هذا العذر حين تذكر لابد من الاتيان بالعبادة، فإذا تماهل كمان ذهب وقتها. والصيام كذلك، والصيام رمضان كذلك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أما هو ليس بمريض ولا هو مسافر فيستهين بحرمات الله ويأكل ويشرب والناس صائمون، فهذا أيضا لا يستطيع القضاء.